بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه ولا نزال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت معنا بعض المسائل منها من يسرد لنا السنن في صفة الركوع، من يسرد لنا السنن في صفة الركوع؟ أحسنت. نعم كذلك. ها تابعوا معي يا أخوان، ما كذلك من السنن في الركوع؟ ويفرج مكن يديه من ركبتيه ويفرج بين أصابعه. ها بقي شيء؟ نعم يوتر يديه، جيد. ها شيء آخر؟ ها كذلك التسبيح، هذه كذلك من السنن على أحد الأقوال. طيب من يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد؟ من يقول سمع الله لمن حمده ومن يقول ربنا ولك الحمد؟ محمد فقط، الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد؟ ها ما رأيكم؟ الجميع يقول يا أخو ربنا ولك الحمد، الجميع الإمام والمأموم والمنفرد يقول ربنا لك الحمد، لكن الكلام في سمع الله لمن حمده يقول الذي يقولها الإمام والمنفرد، بينما يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط، وربنا ولك الحمد هذه يشترك فيها الجميع. طيب تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة. نعم خشر. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يخر ساجدا مكبرا، والسجود والطمأنينة فيه ركنان لحديث المسيء في صلاته، وينحط مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يخر ساجدا مكبرا. قال: والسجود والطمأنينة فيه ركنان. إذن السجود ركن من أركان الصلاة، وكذا الطمأنينة. والطمأنينة هو أن يتمكن البدن وكل عضو فيه من الركن. قال صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد جاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث: حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يستقر البدن في الهيئة التي أنت عليها. فإن كنت قائما يستقر بدنك قائما، إن كنت راكعا كذلك، إن كنت ساجدا كذلك. هذا الكلام عن ركن الطمأنينة. ثم قال: يخر. وهذه سنحتاجها في المسألة التي بعدها، مسألة على أي عضو تنزل، لأن عندنا يخر وعندنا يهوي. قالوا: والشيء إذا خر يخر بأسفله ثم أعلاه، بينما الهوي يكون بمقدمة الشيء ثم أسفله. يعني يخر الشيء إذا سقط الأسفل أولا، لامس الأرض ثم بقية الشيء، أما الهوي فينزل برأسه. فأيهما أولى هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولا يرفع يديه لما سبق من حديث ابن عمر. نعم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يده إلا في المواضع الأربعة التي ذكرناها، الحديث عند البخاري عند غيره. نعم. قال مسألة: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. هذه مسألة شهيرة جدا، فيها خلاف كبير. إذا أراد الإنسان أن يسجد، أي الأعضاء يسبق أولا؟ اليدان أم الركبتان؟ طيب، لماذا هذا الخلاف؟ هذا الخلاف نظرا لأن في المسألة حديثين، وفي الحديثين كلام، في كلا الحديثين كلام. الحديث الأول وما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع يديه قبل ركبتيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث حسنه الترمذي. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أحسن شيء في الباب، أو أحسن من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. حديث الآخر حديث يرويه محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية، أو الملقب بالنفس الزكية، وابن حسن بن علي بن أبي طالب، يرويه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبركوا على ما يبرك عليه البعير، أو لا يبرك أحدكم كهيئة البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. العكس، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث كذلك أخرجه الترمذي وغيره، وقد أعله الإمام البخاري فقال: لا يتابع عليه، يعني محمد بن عبد الله بن حسن، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وكلا الحديثين أعلهما الدارقطني، كلا الحديثين أعلهما الدارقطني. فالخلاف بين العلماء بسبب هذين الحديثين، فمن حسن حديث وائل بن حجر وعلى هذا جمع من أهل العلم فقال بالنزول بالركبتين، ومن حسن حديث أبي هريرة قال بالنزول باليدين. وحتى الصحابة رضي الله عنهم حصل كذلك، جاء عنهم الأمران. فعمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان ينزل على ركبتين، وكذلك عبد الله بن مسعود، وابن عمر ولد عمر كان ينزل على يديه، والمسألة قديمة، الخلاف في المسألة قديم. وكان يروى عن إبراهيم النخعي ومن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود لما سئل على أي شيء ينزل المصلي، أينزل على يديه؟ فغضب وقال: وهل ينزل على يديه إلا مجنون؟ فالمسألة قديمة عند النظر والخلاف، لكن كثير من أهل العلم على النزول بالركبتين. وفي هذا الحديث حصل أني قد كلفت بهذا الحديث قدرا في مرحلة الماجستير في أثناء دراسة المنهجية، وكنت وقتها أنزل على يديه، كنت مقتنعا تماما أن هذا هو السنة، بناء على كلام شيخ الألباني رحمه الله تعالى وما قرره في صفة الصلاة. الأمر عندي منتهيا، وأنا داخل في هذا الحديث بهذه النفسية، يعني داخل وألباني أنا أبدا. المسألة إن شاء الله تعالى سأنتهي إلى هذا القول، ولكن بعد النظر والبحث إذا بالأمر تختلف صورته. ولما نظرت إلى قول الترمذي رحمه الله تعالى، يعني حين قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، جمعت قرابة 22 إماما: عمر بن مسعود وابن المنذر وإبراهيم النخعي يعني أتيكم من الذاكرة، وهو قول عن الإمام مالك، وقول أحمد، وقول أبي داود وابنه الإمام أبي بكر، جمع يعني جمعت 22 إماما ممن قالوا بنص على أن السنة النزول بالركبتين. والباب في هذا يعني كما قلنا بحث طويل، حتى إن بعض أهل العلم قال هذه المسألة لا ترجيح فيها، فهي على أي العضوين نزلت فالأمر في ذلك واسع نظرا لشدة الخلاف في المسألة. لكن لا شك كذلك أن مسألة يقول بها عمر رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين وممن أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فكذلك هذا مما فيه نوع ترجيح إلى النزول بالركبتين. وعلى كل حال فأنت كما ترى في المسألة خلافا كبيرا، والأمر فيه سعة ولله الحمد، الأمر فيه سعة، فمن قلد أو اتبع من قال بالنزول باليدين فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن له في ذلك أجر، حيث أنه اعتقد أن هذه هي السنة، ومن رأى النزول بالركبتين فكذلك نرجو له من الله سبحانه وتعالى الأجر لأنه اعتقد أن هذه السنة، لكن المذهب على النزول بالركبتين. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه في الأرض ورفع عجيزته، رواه أبو داود. نعم. بقيت مسألة في السجود، وهي قوله: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته. وقد جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام، والكفان، والركبتان، وباطن أقدام أو باطن أصابع القدم. هذه سبعة أعضاء يجب أن تمس الأرض جميعا: الجبهة والأنف والكفان والركبتان وباطن أصابع القدم. وهذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ومن الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه هي هيئة السجود المأمور بها. ثم قال: ويجافي عضديه عن جنبيه. وما هو العضد؟ هذا الجزء من الذراع. يجافيه عن الجنبين يعني يفرج بينهما، هذا من السنة، ولكن هذا إذا كان إنسان إماما أو منفردا، أما إذا كان في جماعة وفي صف فمثل هذا إن فعله على صورة ظاهرة فقد يؤدي إلى ضيق في الصف، لكن يفعله إذا كان منفردا أو كان إماما. وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافى حتى يرى بياض إبطيه، كان صلى الله عليه وسلم يجافي بين عضده وبين جنبه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قديما كانوا يلبسون الرداء، فالإنسان يعني في حال سجوده يظهر جزء من بدنه. قال: وكذلك وبطنه عن فخذيه. وهذا في هذه الصورة التي يكون فيها السجود على هيئة حسنة. بعض الناس إذا سجد ينجمع على نفسه، حيث تراه ملصقا بطنه بفخذيه وعضديه بذراعيه، هذه هيئة لا تحسن عند السجود، يظهر فيها كأنها صورة فيها عدم نشاط وفيها كسل. لكن الهيئة الحسنة في السجود أن يسجد بصورة فيها انتصاب لبدنه، أن يظهر بصورة فيها انتصاب للبدن، فيكون وعليكم السلام ورحمة، تكون بطنه بعيدة عن فخذيه ويكون عضديه بعيدا عن ذراعيه، هيئة يستشعر فيها الإنسان حال السجود لله رب العالمين. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ويجعل يديه حذو منكبيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه. نعم، هذا كذلك من السنن، أن أين يضع يديه عند السجود؟ أن يضعها حذو المنكبين. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضعها حذو أذنيه. إذا مع المجافاة فإن الكفين يكونان إما في مقابلة الكتف وإما في مقابلة الأذن. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ويكون على أطراف قدميه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. إذن هذا السجود، وهذه المسألة مع الأسف يحصل فيها كثير من الخلل من الناس. أكثر الناس يغفل عن مسألة وضع الأنف وتمكين الكفين وكذلك أطراف الأقدام. بعض الناس إذا سجد يضع جبهته فقط وبقي وجهه مرتفع عن الأرض، خطأ. وبعضهم ترى إذا سجد سجد هكذا يضع أصابعه فقط، والمفترض أن يمكن كفيه جميعا. بعض الناس لا يمكن، هذه في كثير من الناس مع الأسف، إن لم أقول أكثر الناس، لا يضع أطراف أصابع الرجل على الأرض، بل تراه يبسط رجليه فلا يقيم رجله على الأرض. كل هذا مخالف للسنة وخلافا لما أمر الله جل وعلا به. قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وذلك أدناه. رواه الأسرم والترمذي. نعم، قال: ثم يقول: إذا سجد أحدكم فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. يعني أن السنة أن يكرر الإنسان الذكر ثلاث مرات، أن هذه هي السنة، أن يكرره ثلاث مرات. وكما قلنا أذكار الركوع والسجود قد جاءت منوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحب بعض أهل العلم أن يذكر فيها المصلي ما جاء في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يتأول ذلك في ركوعه وسجوده، يعني يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي، في ركوعه وسجوده. فهذا كذلك مما يستحب في حال الركوع والسجود. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلوس والطمأنينة فيه ركنان للخبر. نعم، والركن هنا، ودائما تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين ينص على مسألة الاطمئنان خلافا للحنفية، فإن الأحناف لا يرون الاطمئنان، ركنية الاطمئنان في هذين، في القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. لذلك ترى أكثرهم بمجرد أن يرفع بمجرد أن يخفض، كذلك في حال الركوع مجرد أن يرفع من الركوع: ربنا لك الحمد، الله أكبر، فلا يكاد يستقر. فلذلك، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت به الحديث الصحيح: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد أو ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل موضع منها أمر بالطمأنينة. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني أن التكبير كما قلنا تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال. ويجلس مفترشا. نحن عندنا هيئتان مشهورتان في الجلوس في الصلاة، الهيئة الأولى هيئة الافتراش، والهيئة الثانية هيئة التورك. هيئة الافتراش التي تكون بين السجدتين، التي تجلس فيها الجنس بين السجدتين وتجعل الرجل اليسرى تحت المقعدة تجلس عليها، ثم تنصب رجلك اليمنى، تجعل أطراف الأصابع على الأرض. هذه الهيئة تسمى هيئة الافتراش، وهذه الهيئة تكون في الجلوس بين السجدتين، وتكون كذلك في التشهد الأوسط، وتكون في التشهد الأخير للركعة أو للصلاة ذات التشهد الواحد. هذه ثلاث مواضع: بين السجدتين، وفي التشهد الأوسط، وكذلك في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهد واحد، كصلاة الوتر مثلا، وكذلك كصلاة الصبح. أما التورك، وما هو التورك؟ هو أن يجلس الإنسان على الورك الأيسر ويخرج الساق اليمنى، الساق اليسرى، فيجعلها تحت ساقه اليمنى، هذه الهيئة المشهورة، وأن يبسط رجله اليمنى، هذا يسمى، هذه الهيئة تسمى التورك. هذه الهيئة تسمى التورك، وسميت بذلك لأن الإنسان يجلس فيها على الورك الأيسر. وهذه الهيئة تكون في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير. هذه الهيئة تكون في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله: ومعنى الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم، يجعلها قائمة، يعني رجل اليسرى تكون أصابع مثنية، تكون باطن الأصابع هو الذي يلمس الأرض. نعم. لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن بعض الصفات المتعلقة المنهية عنها في الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويقول: رب اغفر لي ثلاثة، لما روى حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. رواه النسائي. هكذا نص على التثليث، والمشهور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مرتين فقط. المشهور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مرتين فقط، كان إذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي فحسب. وتمسك بهذا جمع من أهل العلم فقالوا: هذا الذكر من بين الأذكار يقال مرتين لا ثلاثا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، ثم يرفع رأسه مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الذي جاء في التكبير أنه كان يكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يجلس. نعم. وينهض قائما، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وحديث أبي وائل بن حجر: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ: فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. نعم. حديث الأول حديث أبي هريرة حديث ضعيف، أنه كان ينهض على صدور قدميه، يعني لا يعتمد على يديه. وأما حديث وائل بن حجر مضى الكلام عنه، مضى الكلام عنه، ومن اللطائف يعني ما يذكر في ترجمة وائل بن حجر: وائل بن حجر رضي الله عنه كان من ملوك اليمن، وائل بن حجر كان من ملوك اليمن، فلما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه أرسل معه معاوية ابن أبي سفيان كي يشيعه، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إنزال الناس منازلهم، فكان وائل على ناقته، وكان معاوية رضي الله عنه يقود الناقة على رجليه في شدة الحر، ومعاوية رضي الله عنه ليس عنده نعل يلبسه، وهذا كان كثير في العرب كما قلنا، كان لا سيما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير من الصحابة يعني ليس عنده كثير مال. فمعاوية رضي الله عنه لما رأى شدة الحر نظر إلى وائل فقال يعني أردفني خلفك، أركبني على الناقة خلفك. قال هذا مركب الملوك. قال ألقي إلي أنا عليك، يعني أنت على الناقة أعطيني النعلين. قال هذه نعال الملوك. فلما تولى معاوية الخلافة صاروا الخليفة، دخل عليه وائل بن حجر في حاجة، فلما رآه تذكر ما فعل به، ولما رآه معاوية تذكر ما فعل به، ولكن ماذا فعل معاوية؟ دعاه ثم أجلسه بجواره على سرير الملك وقال هذا مجلس الملوك، لكن في هذه المرة أجلسه معه، هذا من حلمه رضي الله عنه. ومعاوية كان من أحلم الناس، معاوية رضي الله عنه كان من أكثر الناس حلما، كان مضرب المثل في الحلم رضي الله عنه. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، فيصلي الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح في الاستعاذة روايتين. نعم، وهذا محل إجماع أن تكبيرة الإحرام والاستفتاح لا يكون إلا في أول الصلاة، هذا محل إجماع بين العلماء. الاستعاذة فيها روايتان، هل تستعيذ في كل ركعة أم أن الاستعاذة تكون في أول الصلاة فحسب؟ فمن نظر من أهل العلم إلى أن الاستعاذة مرتبطة بالقراءة وأن القراءة قطعت في الركعة الأولى، أنت استعذت في الركعة الأولى وقرأت القرآن ثم انتهت القراءة واشتغلت بغير قراءة القرآن فانقطعت القراءة، فإذا عدت للقراءة مرة ثانية تحتاج إلى الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فثبتها بعض أهل العلم لذلك. ومن نظر إلى أن الاستعاذة هي سنة من سنن الصلاة قال هذه تكون كحال دعاء الاستفتاح، تكون في الركعة الأولى فحسب، ففي الركعات الباقية لا تبدأ بالاستعاذة ولكن تبدأ بالفاتحة مباشرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. نعم، جلس للتشهد مفترشا، إذن التشهد الأوسط وكذلك كما قلنا التشهد الأخير في الركعة ذات التشهد الواحد يجلس فيها كهيئة جلوسه بين السجدتين. نعم. قال لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلتيه، قبلته على قبلته، حديث صحيح. نعم. ثم شيخ شارح رحمه الله تعالى ما تعرض لبقية كلام المصنف قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، وجاء في رواية كذلك على ركبته اليسرى، يعني جاءت الرواية بوضع الكف على الفخذ وجاءت بوضع الكف على الركبة، ويضع يده اليمنى كذلك وردت على فخذيه وردت على ركبتيه على ركبته، هذا وارد وهذا وارد. قال يقبض منها الخنصر والبنصر، إذن خنصر بنصر الوسطى والسباحة والإبهام، فيبسط الخنصر والبنصر، طيب، ويحلق بالإبهام مع الوسطى، يجعلها على شكل حلقة. إذن تقبض الخنصر والبنصر وتحلق بالوسطى مع الإبهام، كذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر. وورد كذلك في رواية أخرى أنه كان يقبض على الوسطى بالإبهام، يعني إما أنه يجعلها على شكل الحلقة وإما أنه يقبض عليها. قال ويشير بالسبابة أو بالسباحة، يقول أين موضع الإشارة؟ هذا حصل فيها بين أهل العلم كلام، فمنهم من قال في التشهد كله، قال لأن التشهد كله دعاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، والتشهد من أوله إلى آخره دعاء لله، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره كله دعاء. وبعض أهل العلم استدل ببعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أحد الصحابة قال وكان يدعو بإصبعيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وحد، أو قال أحد أحد، أي أشر بإصبع واحد. واستنبط أهل العلم من ذلك أن مجموع الروايات التي فيها أحد أحد، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وكذلك يشير بإصبعه يدعو بها، إلى أن الإنسان يشير بإصبعه عند الشهادتين لأنها موضع التوحيد، وكذلك عند دعائه سواء عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو ما بعده. وكما ترى ظاهر كلام المصنف أن الإصبع يشار به في التشهد كله. هل يحركها؟ هذا أيضا حصل الخلاف فيه بسبب الكلام على الرواية. فالحديث الذي فيه التحريك هو حديث وائل بن حجر، وقد جاء من رواية زائد بن قدامة، وزائد بن قدامة إمام ثقة كبير، لكن عشرة أنفس ممن رووا هذا الحديث مع زائدة ما ذكروا التحريك. لذلك حكم كثير من أهل العلم على هذه الرواية التي فيها التحريك بالشذوذ، لا سيما أن من هؤلاء العشرة السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة، وكلهم لم يذكروا مسألة التحريك، انفرد بها زائدة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، فمن ثبت الرواية ثبت التحريك. ثم الخلاف التحريك هذا محل خلاف كبير بين العلماء، كيف تحرك، تقبض وثم تشير، أم أنك تشير بها مع التوجه للقبلة، أم التحريك على شكل، يعني الكلام فيها كلام طويل لعدم وجود تفصيل مرفوع في المسألة. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. واعلم أن صيغ التشهد غير واحدة، كذلك جمع الشيخ الألباني جزاه الله عنا خيرا ورحمه الله في كتابه صفة الصلاة، فوردت صيغة عن عمر بن الخطاب، وردت صيغة عن عبد الله بن مسعود وهذه التي نقرأها، وردت صيغة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والاختلاف فيها يسير، التحيات لله والصلوات والطيبات، أم التحيات لله الطيبات، أم التحيات لله الزاكيات لله، يعني وردت عدة صيغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد، فكل ما صح منها يجوز لك أن تقوله، لكن أشهرها هو تشهد عبد الله بن مسعود أنه قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا موضع كذلك حصل فيه خلاف، لماذا؟ هكذا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة أن يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن قد جاء عن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات كانوا يقولون السلام على النبي. بعد موته عليه الصلاة والسلام أصحابه انتقلوا من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب، أو إلى ذكر الاسم الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فبعد أن كانوا يقولون السلام عليك صاروا يقولون السلام على النبي. فبناء على ذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال بل السنة ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لأنه ما علمهم سوى ذلك، ما علمهم سوى ذلك، وما أرشدهم إلى أن يقولوا ذلك بعد موته. قالوا أما فعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيعني يقابل السنة، ومن أهل العلم من قال بل فعل ابن مسعود رضي الله عنه لا سيما أنه نقله عن الصحابة كنا نقول. قالوا فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، ولا يظهر أنهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم. فكذلك هذا الأمر فيه سعة، وإن كان قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونقله يميل بالنفس إلى أن هذا هو الأقرب وهذا هو السنة، أن الإنسان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. طيب لو تقرأ المسألة الأخيرة حتى ننتهي منها، مسألة ما يتشاهد. قال الشارح رحمه الله مسألة ويتشاهد كما روى عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن. انظروا إلى هذه الهيئة، يعني رفق النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وتودده إلى أصحابه. كيف يعلم عبد الله بن مسعود؟ أخذ بكفه وضعها بين كفيه وهو يعلمه التشهد. فهذه الأمور التي هذه لا سيما لأهل العلم ولطلاب العلم التي فيها رفق بالناس والتودد إلى الناس، هذه الأمور نحتاجها بشدة لا سيما هذه الأزمان. الناس في هذا الزمان إن صح أن نسميه زمان القسوة وزمان تحجر القلوب، فنحتاج إلى اللين مع الناس وإلى إظهار ما في هذا الدين من رحمة ومن خير ومن دعوة. نعم. قال رحمه الله كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا فيه بيان وجوب التشهد. لذلك التشهد ركن، التشهد الأخير ركن تحيات لله. فحين يقول الصحابي كان يعلمنا إياها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه بيان وجوبها، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظهم إياها كلمة كلمة كما يعلمهم القرآن. وانظر كيف كذلك هذا من اهتمامه عليه الصلاة والسلام. ما اكتفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول ذلك على الملأ مثلا، بل كان يأتي لأفرادهم، يأتي لأفرادهم فيعلمهم ذلك. نعم. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. وقال الترمذي هذا أصح حديث روي في التشهد، اختاره أحمد كذلك. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس به ونص عليه. نعم. إذن هذا هو مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما صح سوى ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيجوز أن تقوله. نعم. نقفنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا. هل من سؤال يا أخوة؟ نعم. حط الفائف كبير، فمنهم من يرى الافتراش مطلقا في كل الجلسات، ومنهم كالمالكية من يرى التورك مطلقا في كل الجلسات. طيب، ومنهم من يفرق كالشافعية والحنابلة. فأما الشافعية فيرون التورك في التشهد الأخير مطلقا، سواء في الركعة ذات التشهدين أو الركعة ذات التشهد الواحد. والحنابلة يرون التفريق، فيرون التورك يكون في ذات التشهدين والافتراش في التشهد الواحد. نعم. ورد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى إصبعه وكان يرمي ببصره إلى القبلة. ورد العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة نظر موضع السجود. فكلها إن شاء الله تعالى في أسعار، يعني إما أن تنظر إلى الإصبع وإما أن تنظر إلى محل السجود، إما أن ترمي ببصرك إلى جهة القبلة إذا كان هذا لن يشغلك في الصلاة. هذا أيضا من المسائل الخلاف، وسبب الخلاف فيها عدم وجود نص في المسألة، لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين يضع المصلي يديه بعد القيام من الركوع، هذا سبب الخلاف. لذلك فمن أهل العلم من قال لم يرد في المسألة نص، فالإمام أحمد المشهور عنه أنه كان يقول إن شاء فليقبضها وإن شاء فليرسلها. الإمام أحمد كان يرى التخير، لماذا؟ لم تثبت فيها سنة. فمن شاء وضع يده على صدره، يديه على صدره، ومن شاء أرسلهما. وبعضهم يستحب وضع اليمنى على اليسرى، قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء إذا كنا في الصلاة أن نقبض شمائلنا بأيماننا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا فهذا عام في كل قيام في الصلاة، قالوا هذا عام في كل قيام في الصلاة، فالأمر فيها ساعة إن شاء الله تعالى، من شاء فعل هذا ومن شاء فعل هذا لا حرج. الافتراش هذه سنن، هذه هيئات الجلوس سنن كلها. نعم. يعني كل ما لم يذكر المصلي إذا كان واجب الركن ينص عليه. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إفراد مسألة الواجبات مفردة، وكذلك مسألة المستحبات ومسألة الأركان، سيأتي إن شاء الله تعالى نص عليه. يعني الركعة الثانية الركعة الثانية بعد التشهد الأوسط تكون إلى الثالثة إذا تقصد. نعم. نعم ترفع يديك. نعم حديث ابن عمر جاء فيها. نعم تكون هذه أربعة مواضع. نعم لا هذا التكبير ليس الرفع، كان يرفع مع كل خفض ورفع أحد إما عوام يعني عوام عالم كبير ولا ما أدري والله، لكن قلنا السجود الشيخ الألباني يصحح فيها حديث. نعم عند السجود فيها رواية، لكن فيها كلام من جهة الثبوت، هل تثبت أو لا تثبت، فمن ثبتها قال بها القيام من السجود. أما هذه فبعض أهل العلم قال بها، لكن ما يظهر عليها دليل. لكن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، وليس كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع. نعم. لا أدري، لا أقول يبطل ولا أدري، لكنه خلاف السنة. أما إبطال الصلاة ما أدري. بالنسبة للرفع السبب ليه رفع التاريخ المنصف السؤال هي ما بيقوه ولا بعض الناس بيقوه بعد السجود وصوله بالفريق عاد السؤال معلش رفع التاريخ عند رفع اليد لما ينتصف قيامه رفع يده ولا أثناء بعد السجود ليه بعد السجود أو كل بالفريق سيتم المسألة خلافية ما شاء الله عليك. طيب هو الأصل في رفع اليدين إنه يكون بعد القيام، لكن إشكال هنا أنه قد جاءت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، الشيخ الألباني صححها أنه رفع يديه ثم قام. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن رفع اليدين في التشهد الأوسط يكون متى؟ أنت جالس. طيب لكن الذي ذكره كثير من أهل العلم هو الحديث المرفوع عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه حين يكبر، فقالوا هذا في أكثر الصلاة إنما يكون مع حال القيام، أن الإنسان يرفع يديه حال كونه قائما ويأتي بتكبيرة الانتقال، وهذا يكون عند تكبيرة الإحرام، وهذا يكون عند الركوع، وهذا يكون عند القيام من الركوع. قالوا فالتشهد الأوسط ليس عنها ببعيد، ولكن هو مثلها، فقالوا فرفع اليدين كذلك يكون إذا قام الإنسان فيها. نعم حديث وائل بن حجر من أخذ به فإنه يرى أن من السنة القيام على الرجلين، الاعتماد على الرجلين وليس على اليدين، لكن ورد الاعتماد على اليدين في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يدين، لذلك فالصفتان واردتان. نعم هذه صفة وهذه صفة لا بأس فيها. نعم يعني هذه صفة وردت وهذه صفة ورد، أن يقوم الإنسان على معتمدا على رجليه وفخذيه أو أن يقوم معتمدا على يديه، كلاهما ورد. كما ذكرت لك المسألة أن عندنا في الباب أكثر من حديث، حديث وائل بن حجر فيه صفة في السجود والقيام من السجود أنه كان ينزل على ركبتيه ويقوم معتمدا على رجليه ليس على يديه. إذن فهذه الصفة، فمن ثبت الحديث رأى هذا من السنة. لكن عندنا حديث آخر فيه الاعتماد، فإذا ثبت هذا وثبت هذا تكون هذه الصفة وهذه الصفة. في سعة يفروا أنه كان يعتمد بيديه على فخذيه بعض الروايات، فلم أو يقوم بلا شيء. لا لا لا، الأمر في سعة إن شاء الله. بارك الله فيك. لا لا، جاء في بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابعه حال السجود. نصب القدمين في أن يضم قدميه، نعم جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يطفئون السرج بالليل فصارت تبحث عنه بيدها، والغرفة كانت ضيقة، يعني غرفة عائشة رضي الله عنها كانت ضيقة، فقالت فأخذت أطلبه بيدي، قال فوقعت يدي على رجليه منصوبتين ساجدا. اليد الواحدة كيف تقع على الرجلين إلا إذا كانت متضامتين، أما لو كانت كل رجل في جهة لن تقع اليد على الرجلين، فلذلك قالوا من السنة ضموا الرجلين في أثناء الصلاة. نعم نعم، سيأتينا مسألة الاعتقاب كيف تكون العقبة وهذه الصفات المنهية عنها إن شاء الله تعالى، سنبسطها بإذن الله. هذه كذلك فيها خلاف، والسبب فيها هي قد ثبتت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومالك له قصة، وهو أنه كان شاب جاء مع بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عنده يعني فوق 20 يوما، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أطالوا أنهم اشتاقوا إلى أهليهم فأمرهم بالرجوع، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومالك بن الحويرث ذكر كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة، كان يجلس جلسة خفيفة. طيب إذن حديث صحيح في البخاري، من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف فيه أن من نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك بن الحويرث لم ينقلوا هذه الجلسة، ومالك رضي الله عنه قالوا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره حين كبرت سنه، فلذلك قال كثير منهم أن جلسة الاستراحة تسن عند الحاجة من مرض أو كبر أو غير ذلك، فأما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنها لا تسن لمن نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مالك. لكن هذا القول يشكل عليه مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو كبير في السن، وأمر به مالكا وهو شاب، وما قال له فلا تجلس إلا عند الحاجة، ولكن صلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة أمامه والتي كان فيها الجلوس للاستراحة، ومالك شاب صغير، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نبهه إلا أن هذه الجلسة إنما تكون عند الحاجة أو غير ذلك، بل قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالراجح والله أعلم هو استحباب سنيتها مطلقا، وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث في زاد المعاد ويرى أنها لا تسن إلا عند الحاجة. كيف يعني؟ عنده شيء يعني؟ لا ما عندوش طمأنينة ولا لا يستطيع أن يعتمد على يده، يعني إنسان عنده شيء في ركبته وكذا يعتمد على يده، لكن الشاهد أنه يعني يجعل هناك طمأنينة في حركته، ما يقوم بمجرد أن يقوم يسجد، لكن يحاول أن يعتمد بيده على الأرض أو كذا بحيث أنه يحصل على أن يرجع كل عضو إلى مكانه كما جاء في الحديث.